الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عظيم وجليل، وفيه التنويه بخصلة عظيمة جدا، وهي خصلة الحياة، وهي صفة تمنع عن القبائح، تمنع عن القبائح وتدفع إلى التزام ما يليق وما يجمل وما ينبغي فعله أو قوله، وهو الحياء. فإذا نزع الحياء من القلب والعياذ بالله انغمست هذه النفس في القبائح والرذائل وارتكاب ما لا يليق وترك فعل ما يجب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني مما توارثه الناس جيل بعد جيل وأمة بعد أمة من حكم وشرائع الأنبياء السابقين، من حكم وشرائع الأنبياء السابقين، مما بقي عندهم لم يتحرف ولم يتغير هذه الحكمة العظيمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا فيه تهديد وتوبيخ على ترك الحياة، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وإذا صنعت ما شئت فسوف تعاقب، تعذب، تحاسب، لأن الذي يردعك عما لا يليق هو الحياة. فإذا ما في حياة خلاص انفلتت النفس. عندك مثلا دابة هايشة وجيت وقيدتها، هذا القيد خلاص يردعها ويمنعها عن العدوان، لكن تعرفك القيد انطلقت تنطح هذا وتكسر هذا وتدمر هذا وتؤذي هذا. فهكذا الحياة قيد، يقيد الإنسان، يقود الشهوة التي في الإنسان، شهوة الجنس ولا شهوة الغضب ولا شهوة المال ولا كذا ولا كذا، تقيد هذه الشهوة عما لا يليق. فإذا انفك هذا القيد انطلقت هذه النفس السيئة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم، باقي حديثين ونكمل النصاب. أنا حط نصاب إن 22 حديث الليلة. يلا.